ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. وذكرنا أن هذه الجملة تحتها صورتان. الصورة الأولى قول المؤلف رحمه الله ومن أحيل بثمن مبيع، صورة المسألة أن المشتري يحيل البائع على من يريد منه دينا. مثال ذلك زيد باع سيارة على عمرو، المشتري أحال البائع بالثمن، زيد باع السيارة على عمرو ب10,000، عمرو يريد من صالح 10,000، فأحال المشتري عمرو على البائع زيد، فأحال المشتري عمرو البائع زيدا على صالح. الآن البائع تحول على صالح، إذا تبين أن العقد فاسد فإن الحوالة فاسدة، لأن الحوالة فرع عن العقد، فلو كان العقد فاسدا لاختلال شرط من شروط صحة البيع كأن يكون المثمن مجهولا أو يكون المثمن غير مقدور على تسليمه أو غير ذلك، المهم اختل شرط من شروط صحة البيع، فإن الحوالة تبطل. ما دام أن عقد البيع بطل فإن عقد الحوالة تبطل، لأن الحوالة فرع عن هذا العقد. إذا فسخ العقد فإن الحوالة تبقى على ما هي عليه لا تبطل. ففي هذا المثال عامر المشتري أحال البائع زيدا على صالح، الآن إذا حصل التفاسخ بين عمرو وبين زيد فإن المشتري يطالب من بالثمن؟ يطالب بالبائع زيدا، لأنه سدد له عن طريق الحوالة، وإن كان ما أعطاه مباشرة لكن سدد له عن طريق الحوالة فله أن يطالبه. فالحوالة إذا فسخ العقد الحوالة باقية، أصبح زيد الآن يطالب صالحا، عمرو الآن يطالب زيدا الذي باع عليه، فله أن يطالبه بالثمن والحوالة تبقى كما هي. ما نقول بأن الحوالة بطلت وزيد يرجع على عمرو، لا، نقول الحوالة باقية وزيد إنما يرجع على صالح، لأن عقد البيع صحيح وما تفرع عنه من حوالة فهو صحيح، إنما فسخ بتراضيهما. لكن قال المؤلف لهما أن يحيلا، يعني الآن عمر سيطالب البائع زيدا بالثمن، فله أن يحيله على صالح، لأنه هو يريد من صالح هذا الثمن، أحاله عليه عمر أحال زيدا. فإذا جاء المشتري إلى البائع وقال أعطني الثمن، فللبائع أن يحيله على صالح. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ولهما أن يحيلا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال لك أو أحيل به عليه، من أحيل بثمن أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. هنا الذي أحال البائع، في الصورة الأولى الذي أحال المشتري، أما هنا فالذي أحال هو البائع. مثال ذلك زيد باع سيارة على عمرو ب10,000، صالح يريد من زيد دينا، فالبائع زيد أحال صالحا على المشتري. المشتري من هو؟ عمرو، لأن زيدا يريد من عمرو 10,000. فإذا بان البيع باطلا فإن الحوالة تبطل لما تقدم من التعليل. إذا فسخ العقد بين المتعاقدين بإقالة أو لظهور عيب أو نحو ذلك فإن الحوالة تبقى على ما هي عليه. فالآن صالح يريد من زيد 10,000، وزيد أحاله على المشتري عمرو، فسخ العقد، الحوالة تبقى على ما هي عليه ولا تبطل، وصالح لا يطالب زيدا وإنما يطالب، لا يطالب البائع الذي هو زيد وإنما يطالب المشتري الذي هو عمرو. لكن لصالح أن يحيل من؟ ها؟ الآن نعم، لصالح أن يحيل من؟ يحيل زيد على المشتري، لصالح أن يحيل زيد على المشتري. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: ولهما أن يحيل. نعم، لا، للمشتري، للمشتري الذي هو عمر. ولما جاء صالح الآن يطالب المشتري بالدين لأن زيدا أحال صالحا على المشتري، فللمشتري أن يحيل صالحا على البائع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. هذا الباب يبحث فيه العلماء رحمهم الله تعالى ما يتعلق بأحكام الصلح، وكذلك أيضا يبحثون فيه ما يتعلق بأحكام الجيران، وكذلك أيضا يبحثون فيه ما يتعلق بالمرافق العامة، أو يبحثون كثيرا من أحكام المرافق العامة كالطرقات ونحو ذلك. كما أن جملة من المرافق العامة يبحثونها في باب إحياء الموات. فالمرافق العامة كالطرقات والأودية والأنهار وأماكن البيع والشراء والصيد والاحتطاب إلى آخره، يبحث العلماء رحمهم الله جملة منها في باب الصلح، ويبحثون جملة أخرى في باب إحياء الموات. أما أحكام الجيران فهذه يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الصلح. والعلة في ذلك أن الجيران، وخصوصا في الزمن السابق، كثيرا ما يحدث بينهم شيء من النزاع والخلاف، لأنهم يشتركون في شيء من حقوق الملك، فيقع بينهم شيء من الخلاف والنزاع فيحتاج إلى الإصلاح بينهم، فناسب أن تذكر أحكام الجوار في باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح، فهو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح من العقود التي يقصد منها إزالة الخلاف والشقاق بين الناس، ولهذا اغتفر فيها بعض اغتفر فيها بعض الأشياء التي تكون محذورة في غير هذا الباب. لما كان الصلح يقصد منه إزالة الخلاف والشقاق بين بين الناس إلى آخره، اغتفر في عقد الصلح بعض الأحكام التي لا تغتفر في غيره، كما سيأتي إن شاء الله، كما سننبه ونشير إلى ذلك. والحقيقة في بقي في الحوالة، يعني ما يتعلق بالحوالات المصرفية وغير ذلك، فلعل إن شاء الله نتعرض لها غدا بإذن الله. فنعم، والصلح الأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل والصلح خير، وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم وأن تعدل بين الاثنين صدقة. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم. والصلح هذا من محاسن هذا الدين، من محاسن الدين الإسلامي، لكي يعيش المسلم بهموم إخوانه وأحاسيسهم ومشاعرهم، وألا يبقى منفردا تغلب عليه الأنانية وحب الذات إلى آخره. والصلح الذي يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب هو الصلح في الأموال، نعم الصلح في الأموال. وإلا فإن الصلح أنواع. النوع الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، هذا يبحثه العلماء في كتاب الجهاد. والنوع الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهذا يبحثه العلماء رحمه الله تعالى في باب البغاة. الصلح بين أهل العدل وأهل البغي يبحثه العلماء في باب البغاة. والنوع الثالث الصلح بين الزوجين، وهذا يبحثه العلماء رحمه الله في باب عشرة النساء، يتكلمون عن النشوز، نشوز الزوج إلى الزوجة وإلى آخره. والنوع الرابع الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا يبحثه العلماء رحمه الله هنا. كذلك أيضا النوع الخامس الصلح بين المتخاصمين في غير المال، في غير المال، وهذا يبحثه العلماء رحمه الله في كتاب القضاء، يعني يبحثه العلماء رحمه الله تعالى في كتاب القضاء. عرض الصلح، يعني عرض القاضي مسألة، عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين، هل يشرع للقاضي أن يعرض الصلح، ومتى يشرع للقاضي أن يعرض الصلح بين المتخاصمين؟ نقول عرض الصلح بين المتخاصمين هذا له أحوال. الحال الأولى ألا يتبين للقاضي وجه الحق في المسألة، لا يظهر للقاضي وجه الحق في المسألة، فهنا يشرع له أن يعرض الصلح بين المتخاصمين. الحالة الثانية أن يظهر للقاضي وجه الحق في المسألة وأن الحق مع فلان، لكن لو قضى بهذا الحق أدى ذلك إلى مفسدة، لو قضى بهذا الحق أدى ذلك إلى مفسدة، كأن يكون المتخاصمون ذوي رحم ويترتب على ذلك قطيعة رحم ونحو ذلك، أو يترتب على ذلك فتنة. المهم إذا كان هناك مصلحة وإن ظهر للقاضي وجه الحق في المسألة فإنه يشرع له أن يعرض ماذا؟ الصلح. الحالة الثالثة إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا يجوز للقاضي أن يعرض الصلح. يعني تبين أن الحق لزيد من الناس وكونه يقضي به لزيد من الناس هذا لا يترتب عليه مفسدة أو فتنة أو نحو ذلك، فنقول هنا يحكم، يجب عليه أن يحكم أو أن يبين أن الحق ظهر له أنه لفلان، لا بأس أن يقول بأن ظهر لي أن الحق لفلان إما تصطلح وإلا حكمت، لكن كونه يعرض الصلح مع تبين الحق وأنه لزيد وليس هناك مفسدة من هذا القضاء إلى آخره ويعرض الصلح، نقول هذا حكمه ماذا؟ ها؟ نقول غير جائز. طيب عرض الصلح إذا لم يكن ذلك من قبل القاضي، إذا كان ذلك من شخص مصلح خارج عن القضاء، نقول لا بأس أن يعرض الصلح ولو أنه تبين له وجه الحق وليس هناك مفسدة من حكمه، فنقول هنا في هذه الحالة لا بأس أن يعرض الصلح. وبهذا يتبين لنا كما تقدم يعني لما كان مصلحا جاز أن اغتفر أن يبين وجه الحق ويعرف أن الحق لزيد أو لعمر، وكونه يقضي بينهما هذا لا يترتب عليه شيء من المفاسد، لكن لما كان العمل من ذلك هو الإصلاح وهو مصلح إلى آخره اغتفر له في ذلك، فيتبين لنا أن باب الصلح أنه أوسع من غيره، باب الصلح أنه أوسع من أحكام المعاوضات، يعني أحكام المعاوضات يقصد منها الكسب والربح، أما هنا يقصد منه الجمع وإزالة الخلاف والشقاق والشحنة إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله إذا أقر له بدين أو عين. الصلح ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين في الجملة. القسم الأول صلح إقرار وبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، والقسم الثاني صلح إنكار. الصلح صلحان، الصلح الأول صلح إقرار والصلح الثاني صلح إنكار، وسيأتي بيان هذين القسمين. قال إذا أقر له بدين أو عين، يعني الصلح الإقرار إما أن يكون على دين، أيضا صلح الإقرار له صورتان، إما أن يكون على دين وإما أن يكون على ماذا؟ ها؟ على عين. مثاله على دين ادى عليه قال أنا أريد منك 10,000 ريال دينا، فقال أنا أقر أنك تريد مني دينا 10,000 ريال، أنا ما أنكر، أنا أقر أنك تريد مني 10,000 ريال دينا. ومثاله على عين قال أنا هذه الأرض التي يدك عليها هي لنا، قال أنا أقر أنها لك، أو قال هذا الكتاب الذي بيدك هذا كتابي، قال أنا أقر أن هذا الكتاب الذي بيدك الذي بيدي هو كتابك، ثم يصطلحان. نعم ثم يصطلحان. فالصلح إما أن يكون صلح إقرار وإما أن يكون صلح ماذا؟ صلح إنكار. صلح الإقرار إما أن يكون على دين ها وإما أن يكون على عين، مثلنا على دين ومثلنا أيضا على عين. قال المؤلف رحمه الله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه ولا يصح تبرعه. يقول لك المؤلف رحمه الله صلح الإقرار هذا جائز، قال ادع عليه قال أنا أريد منك 10,000 ريال قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك، أنا أريد منك 10,000 ريال دين، هذا الدين إما أن يكون قرضا أو يكون ثمن مبيع أو يكون قيمة متلف إلى آخره، أسباب الحقوق كثيرة، فقال أنا أقر أنك تريد مني 10,000 ريال ثم يصطلح على 5,000 ريال، قال أسقط أنا أنا أقر أنك تريد مني 10,000 ريال. قال المدعي أعطني 8، أسقطتنا 2000، أعطني 8,000 ريال، ها؟ أو أعطني 9,000 ريال. أسقط بعض الدين أو وهب، قال وهبت لك 1000 وأعطني 9، وش الحكم هنا؟ صحيح، نعم صحيح، بشروط كما سيأتي. أو مثلا ادعى عليه عينا، قال هذه الأرض التي بيدك هذه لنا، قال أنا أقر أنها لكم، ثم بعد ذلك أسقط عنه بعض الأرض، قال أسقطتنا عنك نصف الأرض أعطني النصف، أو وهبت لك نصف الأرض أعطني النصف. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صلح الإقرار حكمه ماذا؟ ها صحيح، صلح الإقرار حكمه صحيح، لأن الأصل في الصلح الصحة والحل لعموم قول الله عز وجل والصلح خير. في الحديث وإن كان في ضعف الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في الصلح الصحة، ولأنه كما ذكرنا أن الصلح يقصد منه ماذا؟ إزالة البغضة والشحنة، وهذا مقصود للشارع، فيتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. ولهذا التشديد الذي يوجد في باب الصلح هذا فيه نظر، لما التشديد يعني بعض الفقهاء يشدد في باب الصلح هذا فيه نظر. ولا بد أيضا يعني هذه مسألة مهمة، لا بد أن الفقيه إلى آخره يكون له نظرة عامة في مقاصد الشريعة. يعني أنت عند الشارع لماذا شرع الصلح هذا؟ صار شرعه بهدف عام ومقصد سامي، وهو إزالة البغضة والشحنة وإيجاد الألفة والمحبة بين المسلمين إلى آخره. وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يشدد فيه في حدود ما جاء في القرآن وفي السنة. قال لك أو وهب البعض وترك الباقي صح. نعم. قال لك إن لم يكن شرطاه، هذا الشرط الأول، يعني الشرط لصحة هذا الصلح يشترط الشرط الأول إذا لم يكن شرط، يعني قال أنا أقر لك بالدين بشرط أنك تسقط عني بعضه، أو أقر لك بهذه العين وأنها لك بشرط أن تسقط عني بعضها أو أن تهبني بعضها، ها وش الحكم هنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا الشرط حرام، لأنه شرط أحل حراما. يجب عليه أن يقر بحق أخيه المسلم أو يقر بحق المعصوم، وأما كونه يجعل الإسقاط أو الهبة شرطا في الإقرار نقول بأن هذا لا يجوز، لأنه يجب عليه أن يقر وأن يعطي الناس حقوقهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. قال لك ولا يصح تبرعه، هذا الشرط الثاني، لأن هذا نوع من التبرع، فلا بد أن يكون المسقط أو الواهب ممن ماذا؟ ممن يصح تبرعه. نقول لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مالكا. وعلى هذا إذا كان لا يصح تبرعه ما يصح إسقاطه، لأن هذا نوع من الإسقاط، نوع من الهبة. فمثلا لو ادعى على مجنون قال أنا أريد منك 10,000 ريال، والمجنون أو المجنون ادعى على عاقل أنه يريد منه 10,000 ريال، فقال العاقل نعم أنا أقر، نعم أقر، فقال المجنون أسقطت عنك 2000، هل يصح الإسقاط هذا؟ أو قال الرقيق أسقطت، أو الصبي إلى قره، أو السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، نقول هذا لا يصح. فذكر المؤلف رحمه الله شرطين. هناك شرط ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ألا يكون ذلك بلفظ الصلح، يعني هم يشترطون نعم ألا يكون ذلك بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح قالوا بأنه لا يصح، لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه. والرأي الثاني أن هذا أنه حتى لو كان بلفظ الصلح، لأن المقصود هو ماذا؟ ها؟ المعاني، العبرة بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ والمباني، سواء كان وقع ذلك بلفظ الصلح أو بلفظ الهبة أو بلفظ الإسقاط، نقول بأن هذا كله جائز. فأصبح عندنا هذا الصلح اشترط له ثلاث شروط، لكن ذكرنا أن الاشتراط المشهور عند الحنابل ألا يكون ذلك بلفظ الصلح، أن يكون بلفظ الإسقاط أو الهبة أو التبرع أو نحو ذلك، نقول العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. إذا وضع بعض الدين الحال، هذا زيد، صورة المسألة زيد يريد من عمرو دينا قدره 10,000، حل الدين، جاء إليه قال أعطني الدين، أنا أريد منك 10,000 ريال. قال أنا ما عندي إلا 5، ما عندي إلا 7,000. أعطيك هذه 7 وتؤجل الباقي 3، والآن أريد منه 10. نعم، قال أعطيك 7 وتؤجل 2000. نعم، و1000 تسقطه. فاتفق على ذلك، لم يكن شرطا، أسقط بعض الدين، هو الدين 10، أسقط بعضه وأجل البعض الآخر، أخذ 7 وأسقط 2000 وأجل 1000 بعد شهر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: صح الإسقاط. طيب التأجيل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يقول لك لا يصح التأجيل. لماذا؟ زين، صح، المذهب يرون أن الدين لا يتأجل بالتأجيل، الدين يرون أنه لا يتأجل بالتأجيل، فيقولون يصح أسقط 2000 صح، أما كونه أجل 1000 الثالثة فيقول لا يصح، كما تقدمتنا هذه المسألة. والرأي الثاني في هذه المسألة، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة رأي الحنفية والمالكية أنه يصح الإسقاط والتأجيل، يصح الإسقاط والتأجيل، لأن الأصل في العموم، في الأصل في الصلح الصحة والحل، وقولهم الدين لا يتأجل بالتأجيل، هذا تقدم لنا، تقدم لنا وذكرنا من الصواب أن الدين يتأجل بالتأجيل. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس إلى آخره، قال لم يصح الصلح. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى: صالح عن المؤجل ببعضه حالا، وهذه يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة ضع وتعجل، يعني يسميها العلماء رحمهم الله مسألة ضع وتعجل. صالح عن المؤجل ببعضه حالا يريد منه 10,000 ريال مؤجلة إلى 1 سنة، ثمن مبيع، ثمن المبيع يتأجل بالتأجيل، يعني ليست كل الديون لا تتأجل بالتأجيل، ثمن المبيع يتأجل بالتأجيل. فقال البائع للمشتري: الثمن يحل بعد 1 سنة، 5000 ريال، عجل الثمن الآن أعطني إياه لكونه مثلا محتاجا، وأسقط عنك 2000، أعطني الآن 8، أعطني الآن 8000 ريال. الثمن يحل بعد سنة، قدره 10000. قال أعطني 8 حالها الآن وأسقط عنك 2000، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أنه لا يصح. وما هي العلة في ذلك؟ يقول لأنه لا يصح بيع، هذا من قبيل بيع الحلول والأجل، ولا يصح بيع الحلول والأجل، يعني كأنه اشترى الأجل هذا، اشتراه بالفين، كأنه الآن اشترى الأجل هذا بالفين، فيقولون بيع الحلول والأجل هذا لا يصح. والرأي الثاني، الرأي الثاني، وأيضا يقولون هناك علة أخرى، يقولون كما أنه لا يجوز أن يؤخر ويزيد، كذلك أيضا لا يجوز أن يعجل وينقص، كما أنه لا يجوز أن يؤخر ويزيد، كذلك أيضا لا يجوز أن يقدم وماذا وينقص. طيب، والرأي الثاني، ورواية الإمام أحمد رحمه الله واختار شيخ الإسلام، أن هذا جائز ولا بأس به، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا عكس الربا، لأن الربا تؤخر وتزيد، لكن هنا تعجل وتسقط. وهذا أيضا مما يدل لذلك أنه وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا فيه فائدة لكل من الدائن والمدين. المدين تبرأ ذمته ويسقط عنه بعض الدين، والدائن يتعجل حقه لأنه قد يكون محتاجا إلى هذا المال، فالدائن يتعجل حقه، والمدين له فائدتان: إبراء ذمته وماذا؟ إبراء ذمته، وكذلك أيضا يسقط عنه بعض الحق. فالصحيح في ذلك أن هذه جائزة ولا بأس بها. قال: أو بالعكس، يعني عكس صورة ضع وتأجل، وذلك بأن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح، يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا. هو يريد منه 10000 ريال حالة، نعم، ثم قال نجعلها 5000 بعد أسبوع، صالح عن الحال ببعض مؤجل، قال نجعل 5000 بعد أسبوع. هو استفاد المدين فائدتين: التأجيل والإسقاط. فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح. والمذهب أنه يصح بشرط ألا يكون بلفظ الصلح، نعم، لكن إن كان، يعني المذهب يقول إن كان بلفظ الإبرة ونحو ذلك يصح الإسقاط، لكن التأجيل ما يصح. واضح المذهب؟ يعني ظاهر كلام المؤلف يخالف المذهب، لأن المذهب يرون أنه إذا صالح عن الحال ببعضه مؤجلا أن هذا يصح، لكن بشرط ماذا؟ ها؟ بشرط ألا يكون بلفظ الصلح، والصحيح أن هذا ليس شرطا. ويقولون يصح الإسقاط، أما التأجيل فيرون أنه لا يصح. لماذا؟ لأنهم يرون ماذا؟ أن الدين لا يتأجل بالتأجيل، وذكرنا الصحيح أن الدين يتأجل بالتأجيل. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أنه يصح الإسقاط ويصح التأجيل. فلو قال مثلا: أنا أريد منك 10000 ريال، أعطني إياها، فاتفق على أن تصير 5 بعد أسبوع. بعض الناس قد يكون فقير ما عنده شيء ويذهب يسعى ويبحث إلى آخره، قال أعطني 5 بعد أسبوع. واضح؟ المذهب يصح الإسقاط، وأما التأجيل فلا يصح، ويشترطون ألا يكون بلفظ ماذا؟ الصلح. والصحيح في ذلك كما سبق أنه يصح التأجيل ويصح الإسقاط، وسواء كان ذلك بلفظ الصلح أو الإبراء أو التبرع أو غير ذلك من الإرفاق. قال: أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، يعني قال أنا أقر أن البيت هذا لك، فالمدعي قال تسكن لمدة سنة، تسكنه لمدة سنة، قال أنا أقر وتصالح على أن يسكن المدة عليه لمدة سنة في هذا البيت. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح، المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك لا يصح، لأنه صالح عن ملكه، يعني صالح عن ملكه. والصحيح في ذلك أن هذا صحيح وجائز ولا بأس به، لأنه يعني كما تقدم لنا أن الأصل في الصلح الصحة والحل. أو أن يبني له فوقه غرفة أو دور، مثلا يبني له دور فوق، قال أنا أصح أن أنا أقر أن هذا البيت لك، لكن ابني لي فوق غرفة أو دورا أو نحو ذلك أو غرفتين، صح ذلك. يقول لك المؤلف لا يصح، المؤلف رحمه الله لما تقدم من التعليل، والصواب أن هذا صحيح إلا إذا كان ذلك ماذا؟ ها؟ شرطا. إذا كان قال أنا ما أقر أن هذا البيت لك حتى أسكنه لمدة سنة، أو لا أقر أن هذا البيت لك حتى تبني لي فيه غرفة أو دورا أو تعطيني غرفة منه، يقول هذا لا يصح. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. وهذه المسائل يعني وإن كان يعني قد نتصور أنها غير موجودة الآن، لكنها موجودة الآن، موجودة الآن. يعني قد يريد أنه يأخذ مال من بيت المال من الحكومة، ويأتي بامرأة بطاقة امرأة تدعي أنها زوجة له نحو ذلك، لكي يعطيها لكي يأخذ يستفيد ويعطيها كذا، يتشارطان مثلا، يتشارطان. أو يأتي برجل على أنه عامل عنده لكي يستفيد ويتشارطان، كل هذا الصلح هذا محرم ولا يجوز، وهو من الصلح لأنه مبني على الكذب، من الصلح الذي يحل حراما، من الصلح الذي يحل حراما. فيأتي بامرأة مثلا، بعض الجهات تشترط لكي تأخذ سكنا أو تأخذ مثلا مرتبا زائدا إلى آخره، أنك تأتي بوثيقة أنك متزوج، ويرى يأتي بوثيقة كذب. هذا هو كلام المؤلف رحمه الله، يأتي بعقد نكاح كذب لكي يأخذ هذا المرتب على أنه متزوج، أو مثلا أنه يعمل في هذا البلد، اشترط أنه موظف، لا بد لكي يتوظف في هذا البلد أنه ساكن في هذا البلد، ثم يأتي بوثيق. كل هذه من الصلح الذي ذكرها المؤلف رحمه الله، فنقول بأن هذا نقول بأنه غير جائز. بعوض لم يصح، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. نعم، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، يعني رجل ادعى على امرأة أنها زوجته وهي ليست زوجة له، فبذلت له عوض، قالت هذه 1000 ريال واترك هذه الدعوة. أو رجل ادعى على رجل أنه رقيقه وهو ليس رقيقا له، فقال هذا الرقيق خذ هذه 1000 واترك الدعوة إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، يعني هذا صحيح، ولا يجوز له إذا كان كاذبا في دعواه، لا يجوز له أن يأخذ هذا العوض، لأن هذا من قبيل الاستنقاذ، فهو لا يتمكن أن يستنقذ نفسه من لا يتمكن يستنقذ نفسه من هذه الدعوة أنها زوجة أو أنه رقيق إلا بهذا العوض. قال: وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. أي ظاهر المسألة وسبقت، لو قال أقر أني أريد منك دينا كذا وكذا وهو يريد منه هذا الدين فأقر على أن يعطيه النصف أو الربع إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله صح الإقرار لأن الإقرار يطابق الواقع، والإسقاط لا يصح لأنه يجب عليه أن يقر، وكونه يشترط أن يسقط عنه مقابل الإقرار هذا شرط محرم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. قال رحمه الله تعالى: فصل. طيب، بقينا في مسألة يعني قبل أن ننتقل للقسم الثاني من صلح الإنكار، قبل أن ننقسم إلى صلح الإنكار، إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب كما تقدم لنا هذا جائز بالشروط الثلاثة السابقة إلى آخره. طيب، إذا صالحه على عين أخرى، إذا صالحه على عين أخرى فإنه ينتقل إلى حكم ماذا؟ إلى حكم البيع. نعم، ينتقل إلى حكم البيع. مثلا ادى عليه، قال: أنا أريد منك دينا قدره 10,000. قال: نعم، أنا أقر أنك تريد مني دينا قدره 10,000، لكن خذ هذه السيارة مقابل الدين. ها، وش الحكم هنا؟ أصبح الآن حكم حكم ماذا؟ حكم البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، يعني فتثبت له أحكام البيع. أو مثلا قال، ادى عليه، قال: أنا أريد منك هذه الأرض. قال: نعم، أنا أقر أن هذه الأرض لك، لكن أعطيك بدلا عنها المزرعة الفلانية والأرض الفلانية، واتفق على ذلك. ها، نقول هذا حكمه ماذا؟ حكم ماذا؟ حكم البيع، لأنه الآن أصبح مبادلة مال بمال، وهذا هو البيع. قال: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، ثم صالح بمال صح. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا القسم الثاني من قسمي الصلح، وهو الصلح عن إنكار. وصلح الإنكار أيضا كصلح الإقرار تحته صورتان: إما أن يكون على دين، وإما أن يكون على عين. إما أن يكون على دين، وإما أن يكون على عين. مثاله على دين، يدعي عليه: أنا أريد منك دينا قدره كذا وكذا، أريد منك دينا قدره كذا وكذا، فينكر أو يسكت وهو يجهل، ثم يتصالحان. ينكر أو يسكت وهو يجهل، أنكر قال: لا، ما تريد مني دينا، أو سكت، ما ربما أنه يريد منه وربما أنه لا يريد منه لكنه جاهل، ثم يصالح: كم؟ 10,000 ريال، خذ 5,000 ريال. ها، يصح هنا أو لا يصح؟ ها، يصح. لكن إذا كان أحدهما كاذبا فإن ما يأخذه محرم عليه. هذا مثال إذا كان على دين. على عين، يدعي عليه: هذه الأرض لنا، فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو جاهل، ثم يصالحه، يقول: خذ النصف لي النصف، أو خذ هذه السيارة، أو نحو ذلك. واضح؟ صلح الإنكار قد يكون على دين وقد يكون على ماذا؟ على عين. لكن وش حكم صلح الإنكار؟ قال لك، ولهذا قال لك المؤلف رحمه: وهو يجهله ثم صالح بمال صح. وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. للمدعي بيع لأنه يعتقده مقابل حقه، لأنه يعتقد ما أخذه من المدعى عليه يعتقده مقابل ماذا؟ مقابل ماله وحقه، فهو بالنسبة للمدعي بيع لأنه مبادلة مال بمال. فمثلا ادعى عليه قال أنا أريد منك دينا قدره 10,000 ريال، فأنكر المدعي عليه قال لا أنت ما تريد مني شيء، ثم تصالح قال خذ هذه السيارة مقابل الدعوة. بالنسبة للمدعي ايش نقول هنا؟ ها، حكم حكم ماذا؟ البيع، لأنه أخذ هذه السيارة مقابل الحق الذي له عند المدعي عليه، فهو يعتقد أنه أن له حقا عند المدعي عليه. وعلى هذا لو تبين أن في السيارة ها لو تبين أن في السيارة عيبا له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ نعم له أن يفسخ كالبيع، كما أنه لو اشتراها منه. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وهو للمدعي بيع يرد معيبة، يتبين أن الذي أخذه مقابل مدعاه معيبا فله أن يرد هذا المعيب ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، يؤخذ منه بشفعة. والصورة ذلك، صورة ذلك أنها زيد ادعى العمر قال أنا أريد منك 10,000 ريال، قال لا ما تريد مني 10,000 ريال، لا تريد مني 10,000 ريال، أنكر المدعى أو سكت وهو جاهل، سكت وهو يجهل، ثم بعد ذلك تصالح قال أنا شريك مع فلان في أرض خذ نصيبي من هذه الأرض. الآن المدعي أخذ ماذا؟ ها، نصيب المدعي عليه من هذه الأرض، للشريك أن يشفع المدعي كأنه اشتراها، فللشريك شريك المدعي عليه أن يشفع على من؟ على المدعي، ويعطيه قيمة هذا النصيب ويأخذ جميع الأرض. فمثلا زيد الآن ادعى على عمر أنه يريد منه 10,000 ريال، وعمر أنكر، ثم بعد ذلك تصالح. يعني لماذا المدعي عليه يلجأ إلى الصلح؟ لأنه بدلا من أن يذهب إلى المحكمة، لأن المدعي سيذهب إلى المحكمة قاضي، بدلا من يذهب إلى المحكمة ويحلف أنه ما يريد منه شيء، افتدى ليمين صالحه. نعم، قال الآن لما زيد ادعى على عمر أنه يريد منه 10,000 ريال، عمر أنكر، ثم بعد ذلك افتداء ليمينه وذهاب للقاضي والمحكمة إلى آخره، قال أنا شريك مع صالح في أرض خذ نصيبي، لك نصيبي، نصيب مشاع غير معين من هذه الأرض، فتصالح على ذلك. ثم بعد ذلك نعم تصالح، فنقول ماذا؟ كأنه اشترى، فللشريك صالح أن يشفع على من؟ على المدعي الذي هو زيد، ويعطيه قيمة النصيب ويخرجه، لأنه في حكم ماذا؟ حكم البيع. بالنسبة للمدعي حكمه حكم البيع. قال وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. هو بالنسبة للمدعي نقول بأنه بيع، لكن بالنسبة للمدعي عليه حكم حكم ماذا؟ حكم الإبراء، وعلى هذا ما يملك الفسخ بعيب ولا يؤخذ منه بشفعة إلى آخره. مثال ذلك زيد ادعى على عمر قال أنا أريد منك 10,000. نعم، زيد ادعى على عمر قال أنا أريد منك 10,000 ريال، أنكر عمر، ثم بعد ذلك صالحه وأعطاه سيارة. لو أن عمرا المدة عليه. قال فسخت. هل يملك الفسخ ولا ما يملك؟ ها؟ ما يملك الفسخ. المدعي له أن يفسخ، له خيار المجلس مثلا، له، لأنه في حقه بيع. لكن المدعى عليه ها إبرأ. لو قال أنا فسخت ها ما يملك. أو مثلا ادعى عليه قال أنا الكتاب هذا أنا أريده، هذا لي، أنكر، ثم صالحه على أن أعطيه مثلا 10 ريالات، ثم وجد المدعى عليه في الكتاب عيب وقال فسخت، ها يملك ذلك ولا ما يملك؟ نقول لا يملك، لأن الصلح بالنسبة للمدعى عليه ماذا؟ ها إبراء. نعم المدعى عليه. نقف على هذا. أو بالنسبة يا أخوان اللي